بشر، والبشر قد يزل لسانه وقد تزل يده، فإذا كنت حليما رحيما ترحم من أخطأ فتعفو عنه لوجه الله رجي لك الخير. والله كم من كربات فرجها الله عن أناس عاملوا الناس باليسر وعاملوهم بالغد عن الإساءة. ولذلك ورد في الحديث أنه ينادي منادي الله يوم القيامة ويقول من كان أجره على الله فليقم. فتقول هذا الناس على عرصات يوم القيامة في يوم يشيب فيه الولدان، السماء منفطر به، في ذلك اليوم العصيب الرهيب ينادي منادي الله من كان أجره على الله فليقم، يعني من كان له دين على الله فالأجر فليقم. تقول الملائكة ومن هذا الذي أجره على الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقوم إلا من عفى عن ذنبه، لكن عفى عن ذنبه في وجه الله. فإذا عفوت عن أقرب الناس إليك وهم أهلك عفى الله عنك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والله لم ترى عينك، لم ترى عينك إنسانا يرحم الناس إلا وجدته مرحوما. والله ما وجدت إنسان يعفو عن ذلات الناس ويتسع صدره لأخطاء الناس إلا وجدته أكثر الناس انشراحا وأكثر الناس طمأنينة، وتجد لطف الله عز وجل به في نفسي وفي أهلي وحيثما توجه يجد من الله لطف، إن الله يرحم من عباده الرحماء ويحب من عباده الرحماء. فإذا جئت في يوم من الأيام على ذلة وخطيئة لامرأة تستطيع أن تؤذيها وتستطيع أن تضيق عليها وتستطيع أن تربيها، وإذا بك تتذكر قدرتك عليها ثم تتذكر قدرة الله عليك وتتذكر أنها كما أخطأت أنك أخطأت في الله أكثر مما أخطأت، وأنك إن رحمتها رحمك الله، فقلت في نفسك عذرت عنها وأنت تريد ما عند الله عز وجل فنعم والله ما صنعت. وكم من أزواج غبرت قبورهم وساروا إلى بعثهم ونشور إلى ما يلقونه من قبل بعثهم ونشورهم في القبور أفضوا إلى الله، ولا زالت النساء يذكرون تلك القلوب الرحيمة بكل خير. وأذكر ذات مرة تسأل إحدى النساء جاءت تسأل فتسأل عن خطأ لزوجها، عن خطأ أخطأته في حق زوجها، وتقول إني أخطأت في حق زوجي، ولكن بعدها تقول أشهد بالله، أشهد بالله أنني ما رأيت أوسع صدر منه، الله يرحمه، جلست تبكي. تقول ما استسمحت إلا سامحني ولا رأى مني ذلة، وقلت يغفر إلا غفراني. سبحان الله، ذل تبكي ما استطعت تكمل السؤال، لأن ذلك الزوج أثر قلبها بالمعروف، فوجدت بالزوجة رحيما حليما، فلما توفي ذكرت بالرحمة، ما استطعت تكمل سؤالها مما وجدت من حنان ورحمة زوجها بها، فلعلك أن تكون مثله، بل لعلك أن تكون خيرا منه. إن الهداية والاستقامة تكسر القلوب لله، والمهتدي دائما تجد رقيق القلب، تجد حليم رحيم. لذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم قلوب أهل الجنة أن من أهل الجنة من يدخل الجنة قلوبهم كافئة الطير من الرقة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وما الذي تريد؟ تصور أخي لو أن الزوجة أخطأت فجئت وأقمت الدنيا وأقعدتها وسببت وشتمت، فما الذي تريد؟ هل هذا يصلح؟ هل هذا يقوم؟ قد تزداد المرأة عنك، وقد تزداد أيضا إصرارا على الخطأ، فيشاء الله في يوم من الأيام أن يتسلط عليه الشيطان بالغفلة فتقع نفس الخطأ، فقد يحدث الطلاق والعياذ بالله، لأنك تأتي في سورة الغضب وتقول رديتها وضربتها وآذيتها وتفعل هذا معناه ما تكرهني، فيأتي الشيطان عليك ويستزلك بالكلمة التي تهدم البيت والعياذ بالله كلها. لكن إذا أخذت الأمور بالسعة والحلم والرحمة ووسع قلبك أخطاء الناس وقلت كما أن لهم أخطاء لي أخطاء ولعل الله أن يغفر لي كما غفرت لعباده، فإنه يرجى لك من الله خير. والله إنه لمن المحزن أن تجد الواحد منا من أحلم ما يكون وأرحم ما يكون بالناس، ولكن إذا دخل بيته يحاسب عن كل صغير وكبير. والله إن هذا موجود بعض الشباب وبعض الناس، تجد من أوسع الناس صدر يدس على مكتبه على وظيفته، يجد من أوسع الناس صدر، ولكن إذا دخل بيته يجلس يحاسب عن كل صغيرة وكبيرة. فالله الله أن تضيق على أنا من إماء الله فيضيق الله عليك في الدنيا والآخرة. والله إني أعرف أناس يحاسبون الناس عن كل صغير وكبير، الله يعاملهم بمثل ما يعاملون الناس.